بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح قصيدة الصحابي الجليل كعب بن زهير، شرح قصيدة بانت سعاد. وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه: كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. قوله كأنما، ما زال طبعا يصف لنا هذه الناقة التي تبلغ الأرض البعيدة التي بانت إليها وذهبت إليها سعاد. فقال: كأنما فات، كأنما هذه طبعا ما بعضهم جعلها كافة، لأن وصل كما قال ابن مالك: وصل ما بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل. وبعضهم جعلها اسم أن، طبعا هي اسم موصول على هذا، تكون في محل نصب اسم أن. كأنما فات أي تقدم. وطبعا كأنما هذه طبعا يعني تكون نعت لعيرانة، عيرانة التي تقدمت في قولي عيرانة قذفت بالنحض عن عروضي. كأنما فات أي تقدم، فات تقدم وسبق. عينيها طبعا فاعل فات سيأتي، وهو قوله برطيل على القول بأن طبعا هنا كافة، ما كافة، وعلى القول طبعا بأن ما هي موصولة وهي اسم أن، فيكون الخبر برطيل على ما ذكره ابن هشام. فات عينيها ومذبحها، عينيها تثنية عين، هذا واضح. ومذبحها هذا طبعا مذبح بمعنى المنحر، المذبح والمنحر أي مكان الذبح ومكان النحر بمعنى واحد. وطبعا من باب مفعل معروف انه ياتي ماذا؟ ياتي للمصدر الميمي، وياتي ايضا للاسم الزمان، وياتي للظرف عموما، اسم الزمان واسم المكان، اي مكان الذبح اتى كمفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين، الى اخر الابيات التي ذكرها صاحب نظم المقصود. فات عينيها ومذبحها، مذبحها ما طفنا عينيها من خطمها. الاصل طبعا في الخطم انه هو مقدم الانف والفم من كل داب، بعضهم هنا قال هو الانف، ويعني رد عليه في ذلك، لكن هو عموما موضع ماذا؟ موضع الخطاب، من خطم موضع الخطام، الزمام، الخطام الزمام الذي طبعا يعني تربط وتشد به الدابه من ابل وغيرها. من خطمها قل كما قلنا هو موضع الخطام، وهو مقدم الانف والفم الذي يوضع عليه الخطام. ومن اللحيين، طبعا اللحين هما العظمان اللذان تنبت عليها اللحية، وهذا يكون من الإنسان ومن غيره من الحيوان الذي لا تنبت له لحية ولا تكون له لحية، فهذا طبعا هو المقصود باللحيين، وهما العظمان كما قلنا يعني اللذان تنبت عليهما اللحية. ومن اللحيين برطيل هو الحجر المستطيل، هو حجر مستطيل، أو قيل معول من حديد، قيل معول من حديد. وهو أراد بهذا البيت أن يصف بذلك كبر رأسها وعظم رأس هذه الناقة. هذا هو الذي أراد بهذا البيت أن يصف لنا ماذا؟ كبر رأسها وعظم ماذا؟ عظم رأس هذه الناقة التي ستبلغ، أو التي هي الأصل أن تبلغه إلى سعاد لبعد، أو تبلغه أن هي التي تبلغه لأرض سعاد التي طبعا نأت وذهبت إلى أرض بعيدة. ثم قال: بعد ذلك تمر مثل عسيب عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. تمر يمكن يجعل هنا خبر يعني لمبتدأ، يعني هنا محذوف هذه الجملة، هي تمر هذه طبعا الناقة، تمر مثل عسيب النخل، تمر بمعنى تدير، هذا هو المقصود. مثل يريد هنا ذنبا مثل عسيب النخل، هذا هو المراد. هو طبعا يريد أن يصف هذا الذنب، يريد أن يصف ذنب هذه الناقة. تمر مثل عسيبي، العسيب بمعنى الجريد. النخل واضح، ذا خصل جمع خصلة، الخصلة من الشعر، يعني القطعة المجتمعة من الشعر، الملتفة من الشعر، فالخصل جمع ماذا؟ جمع خصلة، أي هذا الذنب هو ماذا؟ هو مثل جريد النخل. قلنا طبعا العسيب يقال في الجريد الذي لم ينبت عليه الخوص، وهو ايضا ماذا؟ ذا خصل، اي صاحب خصل. فهذه ذا من اخوات من الاسماء الخمسه يعني والسته المعروفه في علم النحو. ذا خصل اي هذا الذنب في غارز، في قيل بمعنى على، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أو مع غارز، هذا هو طبعا المراد قيل أيضا بهذا المعنى. في غارز يراد به طبعا الضرع، الغارز يطلق على الضرع. الأصل طبعا يقال الغارز هو قليل اللبن، الضرع الذي هو قليل اللبن، لكن بعد ذلك العرب أطلقوا الغارز على الضرع نفسه، على الضرع نفسه. في غارز كما قلنا هو الضرع، في غارز لم تخونه الأحاليل، وهذه الجملة طبعا لم تخونه الأحاليل هي نعت لقوله غارز. في غارز أي ضرع لم تخونه، تخونه بمعنى طبعا أصل تتخونه حذفت التاء تخفيفا كما تقدم معنا في أول القصيدة، بمعنى لم تنقصه. يعني طبعا هنا الأحاليل جمع إحليل، وهو الموضع الذي يخرج منه اللبن، يعني المراد هنا طبعا ايضا الموضع الذي يخرج منه البول يسمى احليلا، لكن طبعا الموضع الذي يخرج منه اللبن معنى هنا لم تنقصه، لم يعني تنقصه، لان يعني الاصل في الخيانه يقال خان يخون، هو من نقصان الوفاء، من نقصان الخيانه هي من نقصان الوفاء. لذلك طبعا يعني هنا يريد بذلك طبعا يعني لم تنقص هذا الضرع، ماذا يعني لم تنقصه، فهذا دليل على يعني في اجتماع اللبن في ضرعها، دليل على يعني شدتها وعلى قوة هذه الناقة. فكما قلنا الأصل في الخيانة خانة يخون خيانة بمعنى النقص، هذا الأصل، هذا المصدر يعني مقيس في ماذا، في الخيانة، من هنا طبعا تخونه أنه طبعا يعني تنقصه، يعني أنه ناقص. فهذا ما قاله طبعا بعض الشعراء في قوله لا، بل هو الشوق من دار تخونها، مرا سحاب ومرا بارح ترب. إذا هنا طبعا هو وصف، يصف ماذا، يصف ذنب هذه الناقة. بعد ذلك قال قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قنواء يمكن أن نجعله هذا خبرا لمبتدأ محذوف، وفي بعض النسخ وفي بعض الروايات وجناء، ورجح ابن هشام هذا قنواء، لأنه ذكرنا سابقا هذا وصف وجناء. فالأصل هنا طبعا يأتي بوصف آخر، قنواء في حرتيها. قنواء أصلا من القناة، وهو احتداب في الأنف، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في شماله أقنى العرنين، العرنين هو الأنف. أي هنا طبعا فيقال يعني القنا في الأنف هو طوله ودقة أرنبته مع حدب في الوسط، هذا هو طبعا عموما. والرجل يقال فيه أقنى، والمرأة يقال فيها قنواء، يقال فيها ماذا، يقال فيها قنواء. في حرتها أي في أذنيها، الحرتان هما الأذنان، للبصير بها أي للخبير أو الناظر إليها أو العالم بحالها. البصير يطلق بمعنى الخبير بالشيء وبالحال، والعالم به للخبير أو للناظر طبعا الذي ينظر طبعا ببصره، ينظر ببصره. للبصير بها عتق مبين، يريد بالعتق هنا طبعا الأصالة والكرم والجمال، إبل عتاق كريمة أصيلة جميلة. عتق مبين أي واضح ظاهر، عتق مبين. وفي الخدين تسهيل، ما زال يصف الناقة كما هو واضح، في الخدين تسهيل أي لين وتيسير وانحدار لقلة لحم الخدين، لقلة لحم الخدين. فهو طبعا يوصف طبعا يعني استقامة هذا الخد، ولا فهو وبطوله، وليس طبعا بخد مستدير ممتلئ لحما. فهذا هو طبعا قوله وفي الخدين تسهيل، وفي الخدين تسهيل، فقوله تسهيل ومبتدا مؤخر، وقوله في الخدين جار ومجرور متعلقان بمحذوف ومبتدا خبر مقدم، وتسهيل هو مبتدا مؤخر. ثم قال بعد ذلك تخدي على يسارات وهي لاهية، وفي رواية لاحقة ذوابل، أيضا في رواية ذوابل، واقعهن الأرض تحليل. تخدي، الخدي ضرب من السير، الخدي ضرب من السير، يعني ضرب من المشي السريع، وطبعا مشي سريع. ومن ذلك طبعا كما قال الشاعر حتى غدت في بياض الصبح طيبة ريح المباءة وتخدي والثرى عمد. فهنا طبعا تخدي وضرب من السير، أي يعني هي طبعا هنا تجري وهذا تسرع على يسرات، جمع يسرة أو يسرة يعني بفتح السين وبسكونها أيضا جائز. وطبعا هي القوائم اللينة السهلة أو قوائمها الخفاف، هناك من قال القوائم عموما يطلق عليها يسارات، هناك من قال القوائم الخفاف اللينة السهلة. إذن تخدي على يسارات وهي لاهية، وهي لاهية، بعضهم قال الواو هنا يمكن أن تكون زائدة، وجملة هي لاهية طبعا هذه نعت وقيل طبعا وهي هذه جملة حالية، والحال أنها لاهية أو لاحقة. إذا قلنا لاهية أي لا تكترث، وأنها تجري وتسرع من غير اكتراث لما حولها، وهي لاحقة بمعنى ضامرة، وهي لاحقة. طبعا هنا طبعا قيل هي نعت لليسارات، أو أنها طبعا هي كما قلنا هي نعت لليسارات، أو أنها حال، أو أنها حال، كلاهما طبعا يعني يجوز إعراب هذه الجملة بذلك. لاحقة أي بمعنى ماذا؟ بمعنى ضامرة. ذوابل، وطبعا ذوابل وجمع ذابل، ويطلق على اليابس، وأنها مهازيل، هزيلة وفيها ضعيفة لكن فيها يبس. ذابل يطلق على ماذا؟ يطلق على اليابس. هذا إذن واضح. ذوابل أو ذوابل واضح. إذا قلنا وهي لاهية ذوابل هذا واضح جائز. إذا قلنا ما هي لاهية ذوابل وهي لاهية، يكون ذوابل نعت ماذا؟ نعت ليسارات. وهي لاهية تكون جملة حالية من ماذا؟ من فاعل تخدي، من فاعل تخدي هي هذه الناقة. وذوابل ذوابل طبعا الأصل ممنوع من الصرف، الأصل أنه هنا ممنوع من الصرف، لكن صرف للضرورة، وهذا متفق عليه بإجماع النحاة، أن صرف ما لا ينصرف جائز بالاتفاق في الشعر، هذا واضح بين وقعهن أو مسهن في رواية، وهذه الرواية توضح المعنى، الوقع بمعنى المس. وقعهن، وقع هذه هي اليسارات، وقعهن الأرض تحليل، وقعهن الأرض تحليل، قول وقعهن مبتدأ، تحليل هو خبر المبتدأ. التحليل أي قليل، أخذوا هذه الكلمة من تحلة اليمين. الشخص إذا حلف وأقسم على فعل شيء فإنه يكفيه منه القليل، يفعل منه القليل حتى ماذا؟ حتى يبر في قسمه وحتى يخرج من الحنث. إذن هنا واضح، وبالتالي هنا قول هنا أنه أراد ماذا؟ أن ماذا؟ أن مسها للأرض هو ماذا؟ قليل. فهو طبعا يشير إلى سرعة يعني رفعها لقوائمها، هذا هو ما أراد. طبعا وقعهن الأرض أي مس هذه اليسارات وهذه القوائم، الأرض قوله الأرض هذا مفعول لوقعهن، المصدر طبعا يعمل عمل الفعل كما هو مذكور في علم النحو. تحليل إذن هذا كما قلنا هو خبر مبتدأ أي قليل، أي قليل، هذا إشارة منه إلى سرعة رفعها لقوائمها. ثم قال سمر العجيات يتركن الحصى زيما ولا يقيها رؤوس الأكم تنعيل. سمر طبعا جمع أسمر وسمراء، اللون طبعا المعروف. سمر العجيات وجمع عجاية، والعجاية لحمة متصلة بالعصب، وقيل هي عصب قوائم الإبل والخيل، تسمى طبعا بالعجاية، وقيل لحمة هي متصلة بالعصب. ما زال أيضا واضح، هذا يصف هو الناقة يتركن الحصى. سمر العجيات يتركن الحصى، يتركن الحصى زيما، يتركن هنا هذا طبعا يعني مما يعني فيه يعني هناك مفعولان، يتركن الحصى المفعول الأول، الحصى زيما هو المفعول الثاني. يتركن النون هنا هي نون الإناث، ونون الإناث كما هو معلوم في علم النحو هي ضمير، نون الإناث ضمير، إذن هي مبنية على الفتح في محل رفع فاعل. يتركن الحصى يعني هنا يتركن الحصى زيما. سمر العجيات يتركن الحصى يعني هذه العجيات يتركن أي يصيرن، ترك بمعنى صير هنا، يصيرن الحصى. الحصى واضح اسم جنس الأحجار الصغيرة، هذه معناها بين، اسم جنس جمعي للحصى الصغيرة. زيما، زيما متفرقا، المراد بزيما متفرقا، يتركن الحصى متفرق لشدة ركضها ولشدة سرعتها في الركض، وفي هذا الوقع، في وقعهن، وقع هذه اليسارات وهذه طبعا، فهذا وقع شديد، فيدل على مدى شدة ركضها وسرعتها وعلى قوتها. يتركن الحصى زيما كما قلنا، زيما بمعنى متفرقة، ولا يقيها، وفي رواية لم يقهن، ولا يقيها ولم يقهن، ولا يقيها رؤوس الأكم تنعيل. تنعيل هو فاعل يقيها، ولا يقيها فاعل طبعا فاعلها تنعيل، ولم يقهن هذا الفاعل هو تنعيل. رؤوس الأكم هو طبعا مفعول به مقدم. رؤوس الأكم، الأكم هو جمع إكام، وقيل جمع أكمة. الأكم والأكم طبعا من جهة التصريفية ومن جهة اللغوية يجوز تقول أكم وأكم كرسل ورسل ككتب وكتب، هذا كله جائز تخفيفا، فسكنت الكاف تخفيفا، هذا جائز ولا نقول ضرورة فقط، يعني قد يكون ضرورة في بعض الأحوال، لكن هذا في اللغة جائز لا جائز، لكن تقول في حال الساعة رسل ورسل وكتب وكتب إلى غير ذلك، ولاقيها رؤوس الأكم. طبعا كما قلنا الأكام طبعا هي التلال، قطعة من التراب والحصى المجتمعة والرمال، فهذه واضح معنى الإكام، وهي طبعا والأكم هي التلال. رؤوس الأكم مع أنها تركض وتركض على الأكم وعلى رؤوس هذه الأكم وعلى التلال وعلى الهضاب إلى غير ذلك. تنعيل، التنعيل طبعا هو إلباس النعل، نعلته ألبسته النعل، تنعيل هو مصدر نعل ينعل تنعيلا، وطبعا كما أن الحصان ينعل بالحديد كذلك البعير أو خف البعير ينعل بماذا؟ ينعل بالجلد حتى لا يحفى. لكن طبعا هنا يعني هنا يدل هذا على يعني على شدة هذه يعني الناقة، فهي طبعا لا يقيها التنعيل يعني رؤوس الأكم، يعني لا يقيها، لا يجعل بينها يعني لا يحفظها، لا يقيها بمعنى لا يجعل بينها وبين ماذا، بين رؤوس الأكم وقاية، هذا التنعيل من الجلد لشدة ركضها ولشدة ولقوتها، فهذا التنعيل يعني كأنه غير موجود، لذلك هي طبعا لشدتها ولقوتها ولقوة وقعها ولقوة مسها الأرض بشدة، فهذا التنعيل كأنه ماذا، كأنه لا يعني شيئا وكأنه غير مهم، لأن يعني الأصل في هذا التنعيل أنه يعني يجعل هذا لخف البعير شيء من الجلد حتى لا يحفى، كما يجعل للفرس وللحصان نعل من حديد حتى طبعا لا يعني يصاب بأذى، لكن هذا طبعا لشدة وقع هذه العجيات ولشدة وقع هذه يعني لهذه اليسارات على ماذا؟ على رؤوس الأكم وعلى في حال الجري في حال الخدي في حال السرعة، فهذا طبعا لا يعني يقيها من الأذى يعني هذا التنعيم. ونقف هنا اليوم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.